مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب سادتنا آله وصحبه الكرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على خير الخلق كلهم يا رب صل على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشق منه وملتثم أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب منتدأ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل على خير الورى وعلى سادتنا آله وصحبه الكرام من يعتصم بك يا خير الورى شرفان الله حافظه من كل منتقم ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منعجم ومن تكن برسول الله نصرته ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجمها تهجم مولاي صل وسلم دائماً خير الخلق كلهم. يا رب صل على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه